وأقر رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمع شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد وصلنا إلى صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، وثبتت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى بآيات عدة. فالآية الأولى في إثبات صفة السمع والبصر أن الله عز وجل قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهنا قد سمع قد للتحقيق، والمجادلة هذه هي المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي من زوجها حين ظاهر منها، والظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو نحو من هذه الكلمة. وكان الظهار في الجاهلية طلاقا بائنا، أي لا تعود إليه المرأة. فجاءت تشتكي إلى رسول الله حينما ظاهر منها، جاءت إلى النبي تبين له كيف يطلق هذا الرجل الذي طلقها ذلك الطلاق البائن وهي أم أولاده، وكانت تحاور النبي صلى الله عليه وسلم وتراجعه الكلام. فأفتها ربنا سبحانه وتعالى بهذه الآية، والشاهد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قال: قد سمع، قد سمع الله قول التي تجادلك. فالله سبحانه وتعالى متصف بصفة السمع، ففي هذا إثبات السمع لله عز وجل، وأنه يسمع الأصوات مهما بعدت ومهما خفيت. وقالت عائشة رضي الله عنها: تبارك، أو قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي ناحية من البيت. يعني عائشة في نفس البيت، في ناحية من البيت، والمرأة تشتكي وتشكو إلى رسول الله، والله عز وجل فوق سماوات مستوى على عرشه يسمع هذا الحوار ورد عليها، وعائشة في ناحية من البيت وتقول: إني لفي ناحية البيت وإني ليخفى علي بعض حديثها. يعني بعض الحديث لا تفهمه ولم تسمعه عائشة، مع أنها مجاورة معها في نفس المكان أو نفس البيت، لفي ناحية من البيت. والسمع المضاف إلى الله عز وجل انقسم إلى قسمين: سمع يتعلق بالمسموعات، أي بكل ما يسمع، فيكون معناه إدراك الصوت، إدراك الصوت أو الأصوات، وسمع بمعنى الاستجابة، سميع يعني مجيب لدعوة الداع، فيكون معناه أن الله يجيب من دعاه، لأن الدعاء صوت ينطق الداعي بدعاء. وسمع الله دعاء الداعي، يعني استجاب دعاءه، وليس المراد سمعه مجرد سماع فقط، لأن هذا لا فائدة منه، بل فائدة أن يستجيب الله لدعائه. فالسمع الذي بمعنى الإدراك، أي الصوت، إدراك الصوت، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أحد هذه الأقسام من السمع الذي هو إدراك الصوت ما يقصد به التهديد، سمع يقصد به التهديد، وهناك سمع يقصد به التأييد، وهناك سمع يقصد به بيان الإحاطة من الله سبحانه وتعالى لخلقه. أما عن معنى السمع الذي بمعنى إدراك الصوت ويقصد به التهديد كقوله تعالى أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، هذا فيه تهديد، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، وكذا في قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فالسمع هنا بمعنى التهديد والوعيد لهؤلاء، وهناك السمع الذي بمعنى إدراك الصوت بمعنى التأييد كقوله تعالى لموسى ولهارون إنني معكما أسمع وأرى، أي أراد الله عز وجل أن يؤيد موسى وهارون بذكر كونه معهما يسمع ويرى، فهذا معنى السمع الذي بمعنى التأييد، يعني أسمع كلامك يا موسى وكلام هارون معكما أسمع وأرى وأؤيد ما تقولانه. وهناك سمع يقصد به الإحاطة كمثل هذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فالله يسمع صوت هذه المرأة ومحيط بأخبارها وبكلامها وبشكواها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآية الأولى في صفة السمع والبصر، وهناك آيات عدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينصر المستضعفين في كل مكان. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من تلا قول النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه، أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة.